ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك من واسع فضلك وبالغ برك يا ربنا وعظيم منك علينا يا مولانا عفوا وعافية عفوا وعافية يا ربنا ويا مولانا. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ذرية طيبة أسألك لهما يا مولانا. بسم الله بشرهما يا ربنا بذرية طيبة مباركة يا ربنا بشرهما يا ربنا بذرية طيبة يا مولانا. وأبطل يا ربنا سحرا على ذلك وأبطل يا ربنا سحرا على ذلك وأبطل يا ربنا سحرا على ذلك أبطل يا ربنا سحرا على قتل الذرية أبطل يا ربنا سحرا على قتل الذرية أبطل يا ربنا سحرا على قتل الذرية أبطل يا ربنا سحرا على قتل الذرية أبطل يا ربنا سحرا على موت الذرية أبطل يا ربنا سحرا على الإسقاط على الإسقاط على الإجهاض. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى يا بشرى يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، هذا غلام، هذا غلام. بسم الله بسم الله أرقي الرحيم بسم الله أرقي الرحيم بسم الله أرقي الرحيم بسم الله بسم الله أرقي المهبل بسم الله بسم الله أرقي المهبل بسم الله بسم الله أرقي بطانة الرحم بطانة الرحم بطانة الرحم بسم الله أرقي المبيض الأيمن والأيسر بسم الله أرقي المبايض بسم الله بسم الله أرقي المبايض بسم الله بسم الله أرقي القنوات بسم الله يرقي القناة في الرحم مما سدها مما صدها مما أمسك بها وعليها وفيها من ظالم ساكن من عاشق وحافظ في الرحم في الرحم على الذرية مرسولا بسحر عظيم مرسولا بسحر عظيم مرسولا بسحر قديم مرسولا بسحر قديم مرسولا بسحر عظيم مرسولا بسحر قديم مرسولا بحسد شديد بحسد شديد بحسد شديد وعين مرسول عليها وعلى زوجها مرسول عليها وعلى زوجها يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام بشرها يا ربنا وزوجها بشرهما يا ربنا بشرهما يا ربنا بذرية بذرية طيبة بذرية طيبة أطل يا ربنا ما على الذرية أطل يا ربنا ما على الذرية أسقطها أسقطها أسقطها أسقطها قتلها قتلها يا ربنا يا ربنا قلت أيديهم قلت أيديهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا من يقتل الذرية اللهم اقتله يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا إنسا وجنا إنسا وجنا إنسا وجنا إنسا وجنا ساحرا وحاسدا بنفسه الخبيثة بنفسه الخبيثة بنفسه الخبيثة بكتبه السحرية بكتبه السحرية بطلاسمه بشعوذته بطلاسمه بطلاسمه وبشعوذته وبشعوذته بطلاسمه بطلاسمه بطلاسمه بطلاسمه برسوماته اللهم عليك به يا ربنا وبجنده عليك به وبجنده يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم على الذرية على الذرية يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام بسم الله بسم الله أرقي البطن مما فيه مما فيه ومما فيه ممن فيه ومما فيه بسم الله يرقي الرحم ويعلم ما في الأرحام بسم الله بسم الله أرقي الرحم مما فيه أرقي الرحم ممن فيه ممن فيه ومما فيه ممن فيه ومما فيه ممن فيه ومما فيه ممن فيه ومما فيه ممن فيه ومما فيه بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الظهر أرقي الظهر أرقي الظهر مما فيه وممن فيه مما فيه مما فيه وممن فيه بسم الله أرقيك من سحر خفي من سحر خفي من سحر خفي من سحر خفي على الطلاق على الشقاق وعلى وعلى الحكم وعلى الحكم وعلى الحكم يا ربنا أطل هذا السحر أطل يا رب السحر من الأقارب أطل يا رب السحر العظيمة متابعة متابعة متابعة ويتجدد متابعة ويتجدد أطل يا ربنا سحرا فيها فيها لأهلها فيها لأهلها فيها لأهلها فيها لأهلها وفي أهلها لها وفي أرضهم هناك أطل يا رب السحر على الولد على الولد على الولد على الولد على الولد وفي الجسد وفي الجسد وفي البلد وفي البلد اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اسودا واحمرا، اسودا واحمرا، ازرقا وابيضا، ازرقا وابيضا، اطله يا ربنا اطله، يا ابو شرى هذا ولك، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بحولك، اطرف يا ربنا بقوتك، اطرف يا ربنا بحولك، اطرف يا ربنا بقوتك، اطرف يا ربنا بحولك، اطرف يا ربنا بقوتك، اطرف يا ربنا بحولك، اطرف يا ربنا بقوتك، اطرف يا ربنا بقدرتك، اطرف يا ربنا بقدرتك، اطرف يا ربنا بقدرتك، اطرف يا ربنا في جسدها، اطرف يا ربنا في رحمها، اطرف يا ربنا في ظهرها، اطرف يا ربنا في بطنها، اطرف يا ربنا في دمها، اطرف يا ربنا في راسها، اطرف يا ربنا في قلبها، اطرف يا ربنا في صدرها، اطرف يا ربنا في مفاصلها، اطرف يا ربنا اطرف، اطرف يا ربنا في دمها، اطرف يا ربنا على اشارات المخ، اطرف يا ربنا على اشارات المخ، اطرف يا ربنا في يديها ورجليها، اطرف يا ربنا فيها، فيها وفي زوجها، اطرف يا ربنا فيها وفي زوجها، فيها وفي زوجها، فيها وفي زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، اطرف يا ربنا السحر على المنويات، على المنويات، على المنويات، على المنويات، يقتلها يقتلها، اطل يا رب سبحانه على الاسقاط، اطل يا رب سبحانه على الاسقاط، اطل يا رب سبحانه على الاسقاط، على الاسقاط والاجهاض، على الاسقاط والاجهاض، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، خفيا مخفيا قويا، قويا عظيما شديدا، اطل يا ربنا بحولك، اطل يا ربنا بحولك، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اطل يا رب سبحانه تفريق، تفريق، تفريق، تفريق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الشقاق، على الشقاق، على الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى العصبية، وعلى العصبية، وعلى النرفزة، وعلى النرفزة، وعلى الألم، وعلى العذاب، وعلى العذاب، وعلى العقم، وعلى العقم، وعلى العقم، وعلى العقم، وعلى الإسقاط، وعلى الإجهاض، وعلى الإسقاط، وعلى الإجهاض، يا ربنا يا ربنا، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا فيها، اطل يا رب سحرا عليها، اطل يا رب سحرا بينها، بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، اطل يا رب سحرا كالظلة، كالظلة عليها، اطل يا ربنا السحر، سحر كظلها، كظلها، كالظلة عليها، كالظلة عليها، كالظلة على رأسها، كظلها، كظلها، ملازما لها، اطل يا ربنا السحر، سحر كالثوب على جسدها، كالثوب على جسدها، يا ربنا اخلعه يا ربنا، يا ربنا اخلعه يا ربنا، يا ربنا اخلعه يا ربنا، يا ربنا اخلعه يا ربنا، اخلع يا ربنا، اخلع يا ربنا، اخلع يا ربنا، هذا المرض، هذا الاثر، هذا السحر، هذا الحسد، هذا الاثر، اثر عين، اثر عين، اثر نفس، نفس، نفس، نفس، نفس عليها، نفس، نفس، نفس على جمالها، نفس على بهائها، نفس على نظارتها، نفس على شياكتها، نفس، نفس، نفس، نفس عليها، على حسبها ونسبها، نفس، نفس بينها بين زوجها، نفس على ذريتها، نفس، نفس، نفس على ذريتها، ألا تجد ذرية، ألا تجد ذرية، نفس ألا تجد ذرية، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس خبيثة مستقبلها، نفس خبيثة مستقبلها، سحر عظيم، عظيم، عظيم، أطلها يا ربنا كلها، أخرجها يا ربنا أخرجها، بسم الله بسم الله، يا بشرى هذا غلام، يا ربنا يا ربنا، ارزقها يا ربنا ذرية، واحفظها لها يا ربنا، بسم الله بسم الله، ارقيك من الإجهاض، ارقيك من الإسقاط، وما سببهما، وما سببهما، وما سببهما، وما سببهما، وما سببهما، الله أكبر الله أكبر، اطل يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا قويا قويا عظيما شديدا اطله يا ربنا ابطله بحولك وقوتك ان الله سيبطله فسحوا ان الله سيبطله فسحوا ان الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اطل يا ربنا سحر في الأرحام اطل يا رب سحر الأرحام اطل يا رب سحر الأرحام اطل يا رب سحر الأرحام وعليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا بمن أفسدها بمن أفسد الرحم بمن أفسد الرحم بمن أفسد الرحم بمن أفسد الرحم بمن ضيقه بمن جففه بمن ضيقه بمن ضيقه بمن عقده بمن ربطه بمن ربطه بمن عقده بمن جففه يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بمن يقتل بمن يقتل الذرية بمن يقتلها بمن يمسكها بمن ينحرها بمن يسقطها بمن يجهضها عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به اللهم اقتله يا ربنا شر قتله الله الله أكبر، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، ارزقها يا ربنا ذرية، ارزقها يا ربنا ذرية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يا ربنا يا ربنا يا وهاب هب لها، يا وهاب هب لها، يا وهاب هب لها، يا وهاب هب لها، يا وهاب هب لها، يا ربنا هب لها هب لها هب لها هب لها هب لها ذرية طيبة، هب لها هب لها هب لها هب لها هب لها هب لها من خزائنك التي لا تنفد يا ربنا يا ربنا ولدا، هب لها يا ربنا من خزائنك، من خزائنك التي لا تنفد ولدا، ولدا من زوجها، من زوجها حبيبها، من زوجها عشيقها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كل الصابرين، كل الشاكرين، كل الذاكرين، يا ربنا يا ربنا كل المتأملين فيك، يا ربنا والمتفائلين فيك، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله صابرة، يا ربنا محتسبة، يا ربنا قوية عظيمة بك يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر، بسم الله بسم الله، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا ربنا يا ربنا ارزقها يا ربنا ارزقها ذرية طيبة، ذرية طيبة، ذرية طيبة، ذرية طيبة، ذرية طيبة، ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين، يا ربنا يا خير الوارثين، يا ربنا يا خير الوارثين، ارزقها يا ربنا ذرية، هب لها يا ربنا يا وهاب ذرية طيبة، يا ربنا يا ربنا، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية، ربي هب لي من لدنك ذرية، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة، فنادته الملائكة وهو قائم، وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك، أن الله يبشرك، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بسم الله بسم الله، اقضي يا ربنا ما على الذرية، اسقطها اسقطها، قتلها قتلها، اعدمها اعدمها، نحرها نحرها، عليك به يا ربنا، عليك به مرسولا، مرسولا بسحر اليهود، مرسولا بسحر اليهود، بسحر اليهود، بسحر اليهود، مرسولا بسحر اليهود، مرسولا بسحر اليهود، مرسولا بسحر اليهود، بسحر على النجمة، على النجمة على النجمة، مرسولا بسحر اليهود، على النجمة على نجمة، على نجمة على نجمة، مرسولا بسحر اليهود، مرسولا بسحر اليهود، على نجمة على نجمة، مرسولا بسحر خارجية، خارج الجسد خارج الجسد، خارج الجسد خارج الجسد، عظيما قويا شديدا، من الأقارب من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن صديقاتها، ومن صديقاتها، وممن أرادها زوجة، وممن أرادها زوجة، حسدا وحقدا، حسدوا زوجها عليها، حسدوها على زوجها، حسدوهما على بعض، اقضي يا ربنا هذا الأثر، اهلي يا ربنا هذا العقد، فك المرابط يا ربنا، يا بشرى هذا غلام، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اقضي يا ربنا ما على الذرية، اقضي يا ربنا ما على الذرية، اسقطها اسقطها، اعدمها اعدمها، يا ربنا يا ربنا، وإذا الموءودة سئلت سئلت سئلت سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارزقها يا ربنا ذرية طيبة، ارزقها يا ربنا ارزقها، ارزقها يا ربنا ارزقها، يا ربنا ارزقها يا ربنا ارزقها، ارزقها يا ربنا ارزقها، ارزقها يا ربنا ارزقها، ارزقها يا ربنا من خزائنك من خزائنك. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد، ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا أسحارها، اقضي يا ربنا أحسادها، اقضي يا ربنا أحسادها، اقضي يا ربنا أسحارها، اقضي يا ربنا أسحارها، اقضي يا ربنا أحسادها، اهدي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا عقدها، فك يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فاقضي يا ربنا السحر العظيم، فاقضي يا ربنا الحسد الشديد، فاقضي يا ربنا الحسد الشديد، فاقضي يا ربنا السحر العظيم، فاقضي يا ربنا السحر العظيم، فاقضي يا ربنا السحر الشديد، فاقضي يا ربنا السحر العظيم، فاقضي يا ربنا كل سحر، فاقضي يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، فاقضي يا ربنا كل سحر، فاقضي يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، فاقضي يا ربنا السحر العظيم. استهدفوا الذرية به، استهدفوا الذرية به، استهدفوا زوج هذا، استهدفوا زوج هذا، استهدفوا زوج هذا، فاقضي يا رب السحر العظيم. أقضي يا ربنا سحرا عظيما. به صادوا، به صادوا، به صادوا، به صادوا ذريتها، به صادوا ذريتها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بمن يصاد ذريتها، بمن يصاد ذريتها، بمن يصاد ذريتها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. عليك يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك بمن يصاد ذريتها، بمن يصاد ذريتها، بمن يطلق الرصاص على ذريتها، بمن يخنق ذريتها، بمن يقتل ذريتها. الله أكبر. عليك به يا ربنا عليك به، عليك به ساحرا عليما، عليك به يا ربنا ساحرا عظيما، عليك به يا ربنا، عليك به ذي نفس، عليك به ذا نفس، ذا نفس ظالمة، ذا نفس ظالمة، ظالمة ظالمة، صافية باوية متجبرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. عليك يا ربنا بمن يصطاد ذريتها، بمن يصطاد ذريتها، بمن يصطاد ذريتها، بمن يصطاد ذريتها، بمن يصطاد ذريتها. لا تقتلوا الصيد. بسم الله بسم الله. ارقي ذريتك، ارقي ذريتك، ارقي اولادك، ارقي اولادك في رحمك، في رحمك. بسم الله بسم الله. ارقي ذرية، ذرية مستقبلية ستأتيك. يا الله احفظها، يا الله حصنها، حصنها يا ربنا، حصنها يا ربنا. يحصنك الحصين المنيع، المتين المتين العظيم، القوي الشديد. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. الله أكبر. اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا السحر الشديد، اقضي يا ربنا السحر القديم، اقضي يا ربنا على ذريتها، اقضي يا ربنا على ذريتها، على ذريتها وزوجها حبيبها عشيقها. اقضي يا ربنا كل سحر بينهما، بينهما وفي جسدها كالجبل، وبينهما كالجبل. اقضي يا ربنا كالجبال، كالجبال الشاهقات، مثبتها في الأرض وعالية وعالية. اقضي يا ربنا هذه الأسحار، اقضيها يا ربنا أبطلها. اقضي يا ربنا في صندوق، اقضي يا ربنا في صندوق، فقل يا رب سحرا في ورقة، فقل يا رب سحرا في ورقة، فقل يا رب سحرا في أزهر، في شعر في شعر، في شعر في شعر، في شعر في شعر، وفي ظهر وفي ظهر، وفي ظفر وفي ظفر. فاقضي يا ربنا سحرا عظيما، فاقضي يا ربنا سحرا عظيما، فيها وعليها وبينها وبين زوجها وعلى الذرية وعلى الذرية. فاقضي يا ربنا كل سحر، فاقضي يا ربنا كل سحر، فاقضي يا ربنا كل سحر، فاقضي يا ربنا كل سحر، فاقضي يا ربنا سحرا عظيما، فاقضي يا ربنا سحر القديم، فاقضي يا ربنا سحر الحديث، الحديث الحديث، الجديد الجديد. فاقضي يا ربنا سحر يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد بالليل والنهار. فاقضي يا ربنا سحر على دورتها، على دورتها الشهرية، على دورتها الشهرية، على دورتها الشهرية. فاقضي يا ربنا سحر عظيما، فاقضي عظيمة. يكثر دورتها، يكثرها، يكثرها، يضرها، يضرها. اقضي يا رب السحر العظيمة على دورتها الشهرية. اقضي يا رب السحر الأحمر، اقضي يا رب السحر الأحمر لأجل الذرية، لأجل الذرية. اقضي يا رب السحر الأسود، السحر الأسود الأسود. اقضي يا رب السحر أكلته، أكلته وشربته، استشرى في دمها، تجمد في رحمها، تجمد في بطنها، تجمد في الامعاء في الامعاء. فاطل يا رب ارحم عظيمها. شمت وشمتها، شمت وشمتها، اثر على راسها، اثر على اشارات المخ، اثر على اشارات المخ، اثر على اشارات المخ، اثر على اشارات المخ. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا السحر فيها، فيها وعليها وبينها وبينها وبين زوجها. اطل يا ربنا السحر من فوقها، من فوقها، من فوقها، ومن تحتها، ومن تحتها، ومن تحتها. اطل يا ربنا السحر في البيت، في بيتها، في بيتها، في بيتها، في بيتها. اطل يا ربنا السحر مدفونة، ام يدسه في التراب. اطل يا ربنا سحرا، سحرا مسوسا في التراب، مسوسا في التراب. اطل يا ربنا السحر في البحار، اطل يا ربنا السحر في البحر، اطل يا ربنا السحر في الوادي، في الوادي وفي النهر، في الوادي وفي النهر. اطل يا رب سحر في الجبل، اطل يا رب سحر في الجبل، اطل يا رب سحر على شجر، على شجر، على شجر، على شجر، على شجر، وتحت شجر، وتحت شجر. اطل يا رب سحر في الاحواض، اطل يا رب سحر في الاحواض، اطل يا رب سحر في الاحواش، في الاحواش، في الاحواش، في الافنيه، في الافنيه. اطل يا رب سحر عظيمه داخل الجسد وخارجه. فطر يا رب سحر من داخل الجسد، فطر يا ربنا كل سحر، فطر سحر حسد وحقد، حسد وحقد، حسد وحقد، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وبغي واعتداء، وبغي واعتداء، واعتداء واعتداء، غيرة شديدة، غيرة شديدة منها، غيرة شديدة منها. فطر يا رب سحر قريب، قريب وقريبة، قريب وقريبة. فطر يا رب سحر غيرة، غيرة، غيرة، غيرة، غيرة، غيرة شديدة، غيرة من جمالها، غيرة من بهائها، غيرة، غيرة من علمها، من علمها ودينها، من علمها ودينها. غيره غيره غيره غيره. اطل يا رب السحر غيره، غيره غيره، واعتداء، واعتداء، واعتداء وظلم. اطل يا رب السحر غيره، اطل يا رب السحر. هو عشق، هو عشق، هو عشق. اطل يا رب السحر استهدفها، استهدفها، استهدفها، لاجل قتلها، لاجل قتلها، لاجل دمارها، لاجل عذابها، لاجل طلاقها، لاجل طلاقها، ليؤخذ زوجها لغيرها، لغيرها، لغيرها، لغيرها. اطل يا رب السحر العظيمه، اطل يا رب السحر العظيمه، اطل يا رب السحر العظيمه. من اهل زوجها، من اهل زوجها، من اهل زوجها، من أهل زوجها، من أقارب زوجها، من أقارب زوجها، من أقارب زوجها. يريدونه لهم، يريدونه لهم، يريدونه لهم، يريدونه لهم. فاطل يا ربنا السحر العظيم، فاطل يا ربنا السحر العظيم، فاطل يا ربنا السحر العظيم، فاطل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا. فاطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب سحر استهدفها، استهدفها، استهدفها قويا عظيما شديدا. استهدف عقلها، عقلها، استهدف دينها، دينها، استهدف ذريتها، ذريتها. أطل يا رب سحر القتل لها، القتل لها ولذريتها. أطل يا رب سحرا، سحرا عظيما يقهرها، يقهرها، يقهرها، لأجل الطلاق من زوجها، لأجل الذهاب من زوجها، لأجل الطلاق، الطلاق. أطل يا رب سحر الطلاق، أطل يا رب سحر الطلاق، أطل يا رب سحر الطلاق. اطل يا ربنا سحر الطلاق، اطل يا ربنا سحر الطلاق، والشقاق وعدم الوفاق، والشقاق وعدم الوفاق. اطل يا ربنا سحرا فيها لزوجها، فيها لزوجها، فيها لزوجها، فيها لزوجها. يقلب اوضاعها، يقلب اقوالها، يقلب اوضاعها، يقلب اوضاعها، يقلب اقوالها، يقلب، يقلب، يقلب، يقلب جسدها، جسدها، ينفخ جسدها، ينفخ جسدها، ويقلب وجهها، وجهها، وجهها، من جميل الى قبيح، من جميل الى قبيح. ويقلب، ويقلب أخلاقها، أخلاقها، أخلاقها، أخلاقها، من حسنة إلى سيئة، من حسنة إلى سيئة. يا الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر القديم. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، فيها وعليها وبينها وبين زوجها. اطل يا ربنا سحر من فوقها، اطل يا ربنا سحر لزجة، اطل يا ربنا سحر لاصقة، اطل يا ربنا سحر صلبة، اطل يا ربنا سحر مائعة، اطل يا ربنا سحر تجمد، اطل يا ربنا سحر تجمع، اطل يا ربنا سحر تكور في بطنها وفي رحمها، تكور في بطنها ورحمها، تكور كالكرة في كالكرة، في رحمها، في رحمها، في بطنها، في بطنها. بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا رب سحر في دمها، فاطل يا رب سحر في عظمها، فاطل يا رب سحر في مفاصلها، فاطل يا رب سحر في دمها. فاطل يا ربنا كل سحر، فاطل يا ربنا كل سحر. يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام. فاطل يا رب سحرا عظيما، مثبتا في ظهرها مثبتا في ظهرها مثبتا كالمسمار. فاصل يا رب نسحن كالمسمار كالمسمار مثبتا. فاصل يا رب نسحن فيه المسامير فيه المسامير فيه المسامير فيه الإبر فيه المسامير فيه المسامير فيه الإبر فيه الإبر فيه الخرق فيه الورق فيه الورق فيه الورق فيه الخراق فيه الخراق فيه الجلود فيه الجلود فيه الجلود. فاصل يا رب نسحن فيه الحبال حبال حبال في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل. أطل يا رب السحان في حبل أطل يا رب السحان في خيط خيط خيط خيط خيط خيط. أطل يا رب السحان عليه ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان. وحية حية حية حية حية حية عليك يا ربنا بأم الصبيان بأم الصبيان عليك يا ربنا بأم الصبيان بأم الصبيان بالتابعة بالتابعة بالتابعة. تتبع الولد فتقتله تتبع الولد فتقتله تتبع تتبع المنويات فتقتلها تتبع تتبع الرحم الرحم الرحم. فإذا لقح فإذا لقح قتلت. حسبنا الله وكفى الله أكبر الله أكبر. ومن عاد فينتقم الله منه فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. عليك يا ربنا بالظالمة بالظالمة بالظالمة بالبغية المعتدية الحية حية حية حية حية حية. عليك يا ربنا بجن الريح ريح ريح يسابق الريح يسابق الريح يسابق الريح. عليك يا ربنا بجنية حية حية حية. عليك بالتابعة بالتابعة تتبع الولد تتبع الولد في الرحم فتقتله فتقتله فتقتله. اللهم عليك بها اللهم اقتلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا بأم الصبيان بأم الصبيان تقتل الصبيان تقتل الصبيان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا بشرى هذا غلام فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله. يا الله يا الله يا الله هبلهم هبلهم من خزائنك التي لا تنفد. يا ربنا ذرية ذرية ذرية ذرية. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يا ربنا يا ربنا هب لهم يا ربنا إناثا إناثا وذكورا. هب لهم يا ربنا من وسعي فضلك يا ربنا من خزائنك التي لا تنفد. بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح لهم يا ربنا. يا الله يا الله في إجابة الدعاء في إجابة الدعاء في إجابة الدعاء في إجابة الدعاء. افتح لهم يا ربنا في إجابة الدعاء في إجابة الدعاء. يا الله اجعلها يا ربنا ساعة نصر لهم ساعة فتح لهم ساعة خير لهم ساعة ساعة خلاص خلاص خلاص مما هم فيه مما هم فيه مما هي فيه مما هما فيه مما هي فيه. مسيح عظيم وحسد شديد. يا ربنا يا ربنا من أثير نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس عليها وفيها نفس بينها وبين زوجها نفس نفس نفس على ذرية على ذرية منها على ذرية منها على ذرية منها على ذرية منها نفس نفس نفس نفس. اللهم اقتل يا ربنا نفسها نفسا ظالمة ظالمة ظالمة خسيسة دنيئة خبيثة خبيثة خبيثة. اقتلها اقتلها اقتلها. عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها. الله أكبر. اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها من الجسد اخرجها من الجسد اخرجها من الجسد اخرجها يا ربنا من الرحم من الرحم من الفخذين من الظهر من البطن من البطن من البطن. حاضر يا ربنا ما اكولا ما اكولا ما اكولا ما اكولا في الارز ما اكولا في الادامات ما اكولا في حلا ما اكولا في حلا ما اكولا في الدقيقه ما اكولا في العصيد في العصيد والعريكة والعريكة. حاضر يا ربنا ما اكولا ما اكولا تجمد ما اكول ما اكول ما اكول ما اكول ما اكول ما اكول ما اكول. حاضر يا ربنا اثر على بطنها اثر على رحمها اثر على ذريتها قتل ذريتها. فاصل يا رب نسحر مشروب مشروب في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة مشروب في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة مشروب في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي مشروب في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات. أصل يا رب نسحر مشروبة في الألبان في الحليب والألبان في الحليب والألبان وفي الماء وفي الماء وفي الماء وفي الماء وفي الماء وفي الماء. أصل يا رب نسحر سحرة سحرة مشروبة في الغازيات في الغازيات في الغازيات في الغازيات. أصل يا رب نسحر مرشوشة مرشوشة مشت عليه مرشوشة مشت عليه فاح في رحمها فاح في رحمها مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في ماء سحر في دم سحر في ماء سحر في دم سحر في زيت سحر في زيت سحر مرشوشة مشت عليه مشت عليه فاح في رحمها فاح في فخذيها، فاح في رحمها، فاح في دبرها، فاح في أسفلها، فاح من أسفلها، فاح في يديها، فاح في رجليها، فاح في جسدها، فاح عليها، أسفر عليها، فيفوح يفوح يفور يفور، يغلي يغلي، يشوي يشوي، يكوي يكوي يكوي، أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله، فيها وعليها وبينها وبين زوجها، على الطلاق على الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى قتل الذرية، وعلى العقم وعلى العقمة، وعلى الإسقاط وعلى الإجهاض، وعلى الإسقاط والإجهاض، بطل بطل بطل. يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام. أطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا رب نسحر مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مشوشة ممنذورة مدهونة مذرورة. أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا رب نسحر في الوالدة في الوالد والوالدة، في والدها ووالدتها، في الوالدين في الوالديها، في والديها في والديها، موروثة موروثة موروثة موروثة، في إخوانها في إخوانها، في بيتهم هناك، في بيت الوالد في بيت الوالد في بيت الوالد. أرطل يا ربنا سحرة سحرة عظيمة، في صندوق في صندوق في صندوق في صندوق، في شنطة في شنطة في شنطة. أطل يا رب سحرا مخدومة مخدوما ومحروسا ومحروسا. أطل يا رب نسحن عليه أسد، أطل يا رب نسحن عليه أسد، أسد وأسود عليه أسد وأسود، أعيدك بالله من أسد وأسود من أسد وأسود، أعيدك بالله من أسد وأسود من أسد وأسود. الله أكبر. أعيدك بالله من تابعة من تابعة تتبع الولد فتقتله، أعيدك بالله من أم الصبيان من أم الصبيان تقتل الصبيان في رحمك في رحمك. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، حسد حسد حسد عليها، حسد على زوجها، حسد حسد. اطل يا ربنا السحر من اهلها من اهلها من اهلها من اهلها من اهلها، لا يريدون زوجها لا يريدون زوجها لا يريدون زوجها لا يريدون زوجها. اطل يا ربنا السحر من اهل من اهل زوجها من اهل زوجها، لا يريدونها زوجة الله لا يريدونها زوجة الله لا يريدونها زوجة الله. غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره، وعذابا مهينا لها، وعذابا مهينا لها، لاجل الطلاق، لاجل ان تطلق بالليل، لاجل تطلق بالليل بالليل والنهار. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فك يا ربنا المرابط، اهل يا ربنا العقد، فك يا ربنا المرابط، اهل يا ربنا العقد. الله اكبر. مزق يا ربنا الورقه، مزق يا ربنا الخراقه، مزق يا ربنا الخيوط، مزق يا ربنا الخيوط، مزق يا ربنا الشعر، مزق يا ربنا الحبال، قطعها يا ربنا قطعها. الله اكبر. انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا الاباره، انزع يا ربنا المثبت، انزع ربنا المثبت في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، في البلد في البلد، في البيت في البيت في البيت، وما على الولد وما على الولد، وما بينهما بين الزوجة، وما على الزوج الزوج الزوجة، وما على الوالد وما في الوالد وما في الوالد. الله أكبر. يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا سحن على الغلام، سحن على غلام ألا تجد غلاما، ألا تجد غلاما، ألا تجد غلاما. أطله يا ربنا سحن يقتل، يقتل الغلام، يقتل الغلام، يقتله يقتله يقتله يقتله يقتله يقتله يقتله يقتله يا ربنا. أطله يا ربنا سحن يقتل الغلام، يقتل الغلام الغلام الغلام الغلام. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا، أقتلت نفسا ذكية، أقتلت نفسا ذكية، أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، أقتلت نفسا ذكية ذكية ذكية، أقتلت نفسا ذكية ذكية بغير نفس بغير نفس بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، عليك بالقاتل عليك بالقاتل. الآن يا ربنا الآن يا ربنا تقتل القاتل، الآن يا ربنا تقتل القاتل، تقتل من قتل ذريتها، تقتل من من من من من سبب حرارة أعجبها وقهرها في قلبها على أولادها. اللهم اقتله اللهم اقتله الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اكبر بسم الله بشرها يا ربنا بشرها يا ربنا بشرها يا ربنا بشرها يا ربنا. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عريف. بشرها يا الله الان الان الان بشرها يا ربنا الان بشرها الان يا ربنا بملك من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله. بشرها بغلام وبحفظه وبرعايته يا ربنا يا ربنا وبحمايته يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. حتى اذا لقيا غلاما غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. الله اكبر. حطه يا ربنا اعطله حطه يا ربنا اعطله سحرا عظيما قويا شديدا شديدا شديدا شديدا شديدا شديدا. حطه يا ربنا اعطله حطه على الغلام حطه على غلام على غلام على غلام على قتل الغلام على قتل الغلام على قتل الغلام على قتل الغلام على قتل الغلام على قتله على قتله على قتله يا بشرى هذا غلام. يا الله يا الله. حطه يا ربنا سحرا على الغلام سحرا على الغلام على قتل الغلام على قتل الغلام على قتله على قتله على ذبحه على ذبحه على خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه على إعدامه على إعدامه على إعدامه على دماره. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بشرها يا ربنا بغلام. لا توجل إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام عليم نبشرك بغلام عليم. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا سحرا على الغلام وحسدا على الغلام حسدا على الغلام حسدا على الغلام من زوجها من زوجها من زوجها من زوجها. أطل يا ربنا أطله أطل يا ربنا أطله أطل يا ربنا أطله أطل يا ربنا أطله. حسدا حسدا على الغلام على غلام سحرا على غلام على غلام على غلام على غلام ألا تجده من ألا تجده ألا تجده من زوجها من زوجها ألا ألا تجده من زوجها. حسدا على الغلام ألا تنجب من زوجها ألا تنجب من زوجها. يا الله يا الله. نفسها نفسها نفسها خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة خبيثة خبيثة خبيثة مستعصية مستعصية ظالمة ظالمة خبيثة مستخبثة مستخبثة ظالمة باغية باغية يا جبارة عنيدة وخاب كل جبار عنيد. عليك بها يا ربنا عليك بنفسه نفسه نفس على الغلام نفس على الغلام نفس على الغلام نفس على الغلام نفس على الغلام نفس على الغلام نفس نفس نفس نفس نفس على الغلام نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس على الغلام نفس على الغلام نفس على الغلام نفس نفس نفس نفس. يا الله يا الله. أطلع رأس راعي عي عي عي عي عي عي عي عي على الغلام على الغلام على غلام تجده. يا الله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا أسحارها هطل يا ربنا أحسادها هطل أثر عيون فيها. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا السحر هطل يا ربنا الحسد هطل يا ربنا أثر نفسه هطل يا ربنا أثر عين. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. يا بشرى هذا غلام يا بشرى يا بشرى هذا غلام. حقل يا ربنا ما سبب ما سبب إسقاطا ما سبب إجهاضا ما سبب نزيفا ما سبب حفرا للدورة حفرا للدورة. يا ربنا يا ربنا حقل يا ربنا أثارا بالغا قوية حقل يا ربنا السح الأحمر الأحمر على دورتها حقل يا ربنا على الدم على الدم على الدم حقل يا ربنا على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم حقل يا ربنا السح الأسود الأسود الأسود على القتل على القتل على القتل على القتل حقل على اليهود اليهود اليهود والنصارى والنصارى والمجوس والمجوس أرسل يا ربنا سحرا سحرا عظيما تكالب عليه وتقاتل عليه الإنس والجن. اللهم أرسل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا شعوذة سحرا طلاسم. أرسل يا ربنا سحرا مكتوبة منحوتة معكودة معكودة منفوتة منفوتة بريق الساحر الخبيث الظالم. الله أكبر. أرسل يا ربنا بحولك إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر. أرسل يا ربنا سحرا في المقبرة أرسل يا ربنا سحرا في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة وفي القبر وفي القبر وفي القبر وفي القبر ومع الميت ومع الميت ومع ميت في أحشائه في أحشائه في أكفانه في أكفانه. فاطل يا رب السحر المحكمة فاطل يا رب السحر الموثقة فاطل يا رب السحر العظيمة وجاءوا بسحر عظيم. أرسل يا ربنا أطله لأجل الذرية ألا تجدها. يا الله أرسل يا ربنا سحر على الذرية على الذرية على الذرية. يا بشرى هذا غلام. أرسل يا ربنا سحر عظيما محكما محكما في زجاجة في زجاجة في زجاجة وفي شناطة وفي شناطة. أرسل يا ربنا سحر في صناديق في صناديق محكمة في صناديق محكمة محكمة وموثقة محكمة وموثقة أقفالها مقفلة مقفلة مقفلة مقفلة مفاتيحها مع السحرة. يا ربنا يا ربنا مقفلة مقفلة موصدة موصدة موصدة موصدة فيها الآثار فيها الآثار وفيها الأسماء فيها اسمها واسم أمها واسم زوجها واسم زوجها. اللهم صل يا رب سبحان على اسمها على اسمها واسم أمها واسم زوجها. صل يا رب سبحان عليها وفيها. يا رب صل يا رب سبحان محكمة محكمة في صناديق في صناديق في صناديق موصدة موصدة مغلقة مغلقة بالأقفال الموثقة بالأقفال العظيمة بالأقفال بالأقفال مفاتيحها مع السحرة. يا الله يا الله ربنا افتح ربنا نفسه ربنا نفسه ربنا نفسه ربنا نفسه. افتح يا ربنا تلك الصناديق افتح يا ربنا تلك الشناطة افتح يا ربنا افتحها افتح يا ربنا افتحها وأزل ما فيها وأحرق ما فيها. الله أكبر. أم على قلوب أقفالها أقفالها أقفالها. أصل يا رب سحرا في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في صناديق في صناديق. يا الله أصل يا رب سحرا محكما وموثقة بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال. الله أكبر. يا بشرى هذا غلام. الله أكبر الله أكبر. أصل يا رب سحرا على الطلاق على الطلاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق. أصل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. أصل يا ربنا السحر الأسود والأحمر يا ربنا والأزرق والأبيض. أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا سحرة سحرة محكمة وموثقة. أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا سحرة سحرة سحرة مثبتة مثبتة مثمرة مثمرة. أرطل يا ربنا على أثر على شعر شعر شعر شعر شعر على دم الدورة على دم دورة فيها على دم دورة فيها. أرطل يا ربنا على دم دورة فيها أرطل يا ربنا على دم دورة فيها. أرطل يا ربنا سحرة على دم دورة فيها على دم دورة فيها على دم دورة فيها على على على منيها ومنيها هي وزوجها. أرطل يا ربنا على المني والمني أرطل يا ربنا على المني والمبي المبي والمبي بطل بطل بطل. أرسل يا رسول على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن تقربا للشيطان تقربا للشيطان ومعصية للرحمن سبحانه وتعالى. يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا رسول في صناديق في صناديق أحرقها. يا الله يا الله زلزلها يا ربنا يا ربنا اصهر ما فيها. الله أكبر. أحرقها أحرق يا ربنا هذه الورقة هذه أحرق يا ربنا هذه الأوراق وهذه الكتب كتب كتب كتب. أحرق يا ربنا كتب السحرة أحرق يا ربنا هلال السحرة أحرق يا ربنا أحرق يا ربنا شعرا عند السحرة وثيابا وثيابا وآثارا عند السحرة عند السحرة اللئام عند السحرة الظالمين. الله أكبر. نسألك يا من لا يعجزك شيء نسألك يا من لا يقهرك شيء نسألك يا قادرا على كل شيء. إن الله قادر إن الله سيبطله. اللهم أبطله فيها وعنها فيها وعنها وبينها وفوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها وفي بيتها وفي البئر وفي البئر وفي المزرعة وفي أبيدسه في التراب وفي التراب وفي الصخر وتحت الحجر وعند الساحر وعند الساحرة الساحرة الساحرة الساحرة الملعونة الملعونة عند الساحرة عند الساحر عند الساحر عند الساحر عند الساحر عند الساحرة عند الساحرة. أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله. غلة أيديهم غلة غلة أيديهم غلة. اللهم عليك يا ربنا بالساحر اللهم عليك بالساحرة اللهم عليك بجنودهما اللهم عليك بجنودهما. يا الله يا الله يا الله. اللهم اقتل فيهم يا ربنا اللهم اقتل فيهم. يا الله يا الله. اقتل يا ربنا من قتل الذرية. اللهم يا ربنا احفظ ذريتها احفظ يا ربنا ذريتها